هي جائزة الله سبحانه وتعالى الكبرى بعد رضاه لعباده المتقين. الله يجعلنا وإياك منهم. وهذه الجائزة وهذه البلاد بلاد الأفراح ينالها الإنسان يوم الفرح الأكبر، يوم القيامة، يوم أن ينال كتابه بيمين ويدخل إلى هذه البلاد الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يا رب. بل نريد أن نستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا دكتور راشد، الإنسان كذا بس بمجرد ما يسمع كلمة جنة، حتى لو كان غير مسلم، بمجرد ما يسمع كلمة جنة تجيله شيء من الراحة النفسية، كذا يرتاح. جنة كلمة تدعو إلى الراحة النفسية والسعادة القلبية بمجرد ما تسمعها، سماع فقط. طيب هذا سمع وارتاح نفسيا، طيب كيف اللي سمع وبدأ يشتغل صح لهذه البلاد؟ كيف بتكون راحته؟ راح تكون راحته النفسية أعظم من اللي سمع فقط. طيب هذا سمع وعمل لهذه الجنة وبدأ يرتاح، طيب كيف سعادة وراحة اللي وضع أول قدم في الجنة؟ كيف بتكون؟ كيف بتكون؟ أنا متأكد ومتيقن أن الآن اللي قاعدين يشوفونا بمجرد ما بس في الدقائق هذه يعرفوا أن الكلام عن الجنة، قالوا يا أبوي خلينا نجلس قدام الشاشة الكلام عن الجنة. كذا بدأ يشعر بفرح. ليه؟ بس لأنه عرف أن الموضوع عن الجنة وعن نعيمها وعن مصير أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإيمان، أنه هذه الجنة بلاد الأفراح. في الدنيا أربعة أشياء، ثمانية أشياء، لكن في الجنة راح تتقلص إلى أربعة أشياء. يعني هتروح أربعة أشياء وحتبقى أربعة أشياء. ليه؟ لأن الجنة بلاد الأفراح. سبحان الله. شيخ نايف، شيخ راشد، في الدنيا ثمانية أشياء. نعم. اجتماع وتفرق. اجتمعنا في هذا البرنامج ثم بعد ذلك نتفرق. وكذلك يعني قوة وشجاعة، ثم بعد ذلك يعترينا ما يعترينا من البشر أن نمرض ونتعب، ثم بعد ذلك يعني يأتينا انبساط وفرح وسرور وسعادة، ثم بعد ذلك يأتينا الحزن والضيق والكدر، وكذلك نعيش 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة أو ربما 30 سنة، أو ربما نخرج من هذا البرنامج ونرتحل إلى الدار الآخرة سنوات معدودة، ثم بعد ذلك نموت ونحن في الدنيا. أما في الجنة فخذ الأربعة الطيبة واترك الأربعة السيئة. اجتماع بلا تفرق، اجتماع بلا تفرق، وقوة وشجاعة وفتوة. يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل. الله أكبر. ثم بعد ذلك انبساط وفرح. الله سبحانه وتعالى يقول: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين، مبسوطين. ثم بعد ذلك كم حنعيش في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر: خالدين فيها أبدا. انبساط بلا نكد ولا كدر، وحياة سرمدية أبدية بلا انقطاع ولا موت. اللهم اجعلنا منهم. الله سبحانه وتعالى سمى هذه الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال: ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الحقيقي. ربما نفوز في كرة أو في شهادات أو في يعني أمور أخرى من أمور الدنيا، أما الفوز الحقيقي الكبير، الكبير عندما تدخل الجنة. الله، الله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار